قوله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا لله، هذا خبر رواه ابن حبان بنحوه، وذلك في صحيحه من طريق أبي أسامة. قال حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى الترمذي من طريق النضر ابن شميل عن محمد بن عمرو بلفظ لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، محمد بن عمرو صدوق، وإذا تفرد بأصل لم يوافقه غيره ففي حديثه نظر، وقد وثقه جماعة وصحح له الترمذي وابن حبان وجماعة، ولكن لهذا الحديث شواهد تدل على أن له أصلا، وأن محمد بن عمرو قد ضبطه لشواهد حديث معاذ عند أحمد وفي ضعف، وحديث قيس بن سعد عند أبي داود، وحديث عائشة عند أحمد وابن ماجه، وحديث أنس عند أحمد والنسائي في عشرة النساء، في عشرة النساء. هذه الشواهد يقوي بعضها بعضا وتدل على أن للحديث أصلا.